جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. لخبير الأعشاب حسن خليل. لكن بسم الله عشبتنا اليوم عشبة جدا أمينة معروفة، تتناولها النساء للدورة الشهرية ولتنظيم الهرمونات. هذه العشبة موجودة بكل الوطن العربي اللي هي البردقوش أو من أسمائها المردقوش. فوائدها لا تعد ولا تحصى، إلها فوائد وإلها أمينة جدا، نحكي إنها عشبة أمينة بيتداولوها الناس، أيضا عشبة أوصونا فيها أجدادنا إنه نأخذها بسلاسة وبأمان وبجرعة، كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. البردقوش هي عشبة أوراق معمرة، شجرة تنتج أوراق شجرة معمرة تنتمي لمجموعة النعناع، لكن أنا ما بدي أشرح عن أصولها وما أشبه، لكن ندخل بالمفيد من فوائدها الطبيعية، فبالتالي طعمها جدا لذيذ، وأيضا تدخل بالبهارات والتوابل إذا حبينا أنه ندخلها ببهاراتنا، لأنه أيضا من فوائدها لأنها بتحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات المهمة لأبداننا، فبالتالي رحين نتعرف على فوائد هذه العشبة اللي هي فوائد البردقوش. إذا البردقوش منقوحة ملعقة صغيرة على كوب من الماء مرتين باليوم بتعزز الدورة الدموية في الجسم، لأنها بتحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. مين بيعرف هذه المعلومة؟ طبعا إحنا بنقدمها لكم حتى تستفيدوا إنها بتحافظ على هذه الفيتامينات والمعادن. إذا بتعالج مشاكل كثيرة، إحنا نحكي بتفيد، إذا بتفيد مشاكل عسر الهضم وأيضا مشاكل الأنف وأيضا التهابات الأنف، شرب منقوحة، إذا هذه فوائدها اللي بنقدمها الآن حتى هذه المعلومة تصل لأمهاتنا ولأخواتنا ولرجالنا، هذه العشبة الأمينة اللي موجودة عند العطارين. إذا بتوقف تسمم الحمل، زمان كانوا يستخدموها أجدادنا لهذه المشكلة، يروحوا للعجوز يحكوا لها عندي دائما بصير تسمم حمل، إيش العشبة اللي بتنصحينا فيها؟ فكانوا يعطوهم أوراق البردقوش مرتين باليوم فكانوا يستفيدوا منها. إذا البردقوش بيقلل أعراض الزكام والإنفلونزا، نشوف حكينا مشاكل الأنف، فبالتالي إذا نساءنا وخواتنا وبناتنا بتناولوها لمشاكل الدورة الشهرية، لأنه بتنظم الدورة الشهرية والهرمونات اللي عندها ملخبطة، لكن إذا كان في لخبطة بالهرمونات وهرمون الحليب بنضيف إلها أوراق الميرمي اللي ذكرنا فوائدها العظيمة لهذه المشاكل. إذا البردقوش منقوحة بيعطي الجسم نشاط وحيوية، وأيضا بيزيد استرخاء البدن الجسد، فبالتالي البردقوش عشبة أمينة جدا لتخفيف الصداع وآلام الرأس واحتقان الجيوب، فبالتالي مفيدة جدا أيضا لمشاكل القولون وأيضا الغازات. شوفوا هالفوائد الطبيعية لهذه النبتة. إذا مفيدة جدا لمشاكل التوتر النفسي وأيضا الاكتئاب، هذه النبتة اللي هي أوراق البردقوش ملعقة صغيرة منها على كوب الماء، يصب عليها الماء الساخن، تشرب مرتين باليوم، مرة الصبح ومرة آخر النهار أو مرة الظهر ومرة آخر النهار، بتنظم الهرمونات بشكل عام بالجسم البردقوش إذا في خلل. في أي غدة. بعون الله سبحانه وتعالى هذه العشب الأمينة بتساعد على التشافي بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا بتخفف أيضا تناولها، بتخفف ظهور علامات التقدم في العمر في السن، وأيضا اللي بتأدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء على الجسم. إذا مفيدة جدا حتى الغسول فيها للبثور ومشاكل البثور والبقع الداكنة والمزعجة في الجسم. إذا بترطب البشرة شراب وتغسيل، وأيضا مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى بتخلصنا من الكثير من العوامل اللي بتأثر على البشرة، وأيضا بتساعد على تفتيح البشرة. إذا فوائد البردقوش فوائد جدا عظيمة حتى للشعر ولمشاكل الشعر، وبتغذي الشعر لأنه احنا حكينا فيها الفيتامينات، مجموع فيها مجموعة من المعادن. غسول شوفوا غير ما بتتناولوها شراب، أيضا تشطيف نغليها وننقحها ونصفيها بشاش بحيث أنه نفرك فيها أو ندلك فروة الرأس. فبالتالي هذه مجربات أيام زمان، مجربات أجدادنا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا البردقوش هو نعمة، هذا القليل القليل عن فوائد البردقوش، هذه العشبة المفيدة والعشبة المعروفة للغازات وللقولون بتساعد بإذن الله سبحانه وتعالى، مجمل البدن، بتخلص النساء من مشاكل الهرمونات، اضطراب الدورة الشهرية. شوفوا هالفوائد العظيمة في هذه النبتة اللي أنا أحكي هي نبتة بإذن الله سبحانه وتعالى عظيمة، اللي تشاهدوا أوراقها بالخلف، هذه هي نبتة أو أوراق البردقوش. أسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تستفيدوا من هالفوائد اللي موجودة بين إيديكم. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل.